بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وكنا تباحثنا وتدرسنا في الدرس الماضي عن أنواع نوعي الإسلام، الإسلام الظاهر والإيمان الباطن، وبينا كثير من الأشياء، واليوم إن شاء الله نكمل وأيضا نفصل ونبين بإذن الله ما تيسر حتى تتضح الصورة بشكل واضح ونهائي. لأن في مثل عند الروم، مثل طريف وهو يناسب ما نحن فيه، إذا كتبوا معاهدات وفرحوا بها قالوا، في مثل عندهم قالوا: ولكن الشيطان يختبئ في التفاصيل. أحيانا إذا دخلنا في التفاصيل تنسف المعاهدة. هذا الكلام صحيح، الشيطان يختبئ في التفاصيل، يعني بمعنى أن الإجمال في الأمور الحساسة والمعاهدات ما ينفع، وكما قلت في الدرس الماضي وذكر ابن القيم في النونية أن أكثر الناس ضلوا بسبب الإجمال، يأخذون الأمور بسطحية وإجمال ويضلون، ما ينفع. وهذا معنى قول الله عز وجل، ونبهنا عليه في الدرس الماضي لما ذم أهل الجهل، ذمهم بأشنع وأقوى كلمة، قول الله عز وجل: وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن اللي هو التفاصيل، هم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، اللي هي التفاصيل. فابن القيم، أنا نسيت أبيات ابن نونية، يعني يذكر فيها أنه لا بد من البيان والتفصيل، وأن أكثر الناس ظلوا بالإجمال هذا، وأن العلم هو الذي يؤخذ بالتفصيل الواضح البين اليقيني، وكل مسألة بدليلها من القرآن والسنة، بحيث الإنسان يكون عنده برد يقين أو حق اليقين، يعرف اللي له واللي عليه. هذا هو العلم، ليس العلم ترديد الكلام أو أخذ الأشياء بشكل سطحي، هذا مو بعلم، هذا كل واحد يقدر يقول. لكن تزداد الخطورة في الأمور الحساسة مثل أمورنا هذه، مثل درسنا هذا اللي فيه تكفير وإخراج من الملة وكذا، هذا يكون الأمر حساس للغاية، ما ينفع فيه الإجمال أبدا ولا الكلام الواسع هذا. ولذلك تلاحظون مثلا نواقض الإسلام للشيخ محمد شرحها أناس من غلاة المرجئة، وشرحها أناس من الخوارج، والمتن واحد، المتن واحد. وتلاحظ أن المرجئة إذا جاءوا يشرحون نواقض الإسلام يفرغونها من محتواها نهائيا، كل ما يأتي ناقض من نواقض الإسلام يذكرون من ضوابطهم وشروطهم وأشغالهم هذه، لين ما عاد يبقى الناقض. وتلاحظ أن الخوارج وكلهم يقولون هذا كلام الشيخ، وإذا جاءوا الخوارج يروحون يجعلونها في تنطبق على المسلمين كلهم، مثل كلمة من لم يكفر المشرك فهو مثله مثلا، أو حتى في التحكيم أو في الموالاة وفي غيره. اليوم إن شاء الله نذكر بعض المسائل نتدارس فيها، عسى الله عز وجل لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يعصمنا بعصمته، ويقينا الزلل، ويقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما نؤتى إلا من قبل أنفسنا. انتبه أخوان، نريد التركيز. ذكرنا في الدرس الماضي يعني مختصرا، ذكرنا الدائرتين، ذكرنا الدائرتين وهذه لازم تصير واضحة، وقد رسمها أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ووضحوها للناس. هذا الإسلام الباطن اللي هو الإيمان، الإسلام الباطن اللي هو النافع في الآخرة. انتبهوا الوصف هذا، هذا أيضا من الأوصاف اللي أمس قبل أمس ذكرنا أوصاف كثيرة، هذا أيضا من الأوصاف، هذا نافع في الآخرة. وفيه الإسلام الظاهر، ماذا النافع فين؟ في الدنيا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم إذا ماتوا. إذن في عندنا إسلام ظاهر نافع في الدنيا وإسلام باطن نافع في الآخرة. هذا ينظر إليه دائما على أنه معاهدة، يعامل معاملة المعاهدات، والله سماه معاهدة ليس نحن، وهذا دائما ينظر إليه على أنه عقيدة، والله أيضا سماه هكذا. فإذا جاء شخص وأخل بالإسلام الباطن لا تستعجل في إخراجه خارج الدائرة، لأن أمامك سياج، السياج هذا عبارة عن حماية، فتكون تربي نفسك الآن، تعيد ترتيب ذهنك وتفكيرك، أنه مهما فعل الإنسان من مكفرات قبل ما تخرجه من الملة بالكلية وتسلب عنه حتى اسم الإسلام، ترى في سياج وضعه الله عز وجل، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه والله أغير مني. يعني أنت إذا كنت تقول والله هذا فعل وفعل وهذا مو مسلم أنت غيور، الرسول صلى الله عليه وسلم: أغير منك والله أغير منكم كلكم، وهو وضع السياج هذا لمصالح كثيرة. فأنت لابد أنك تخترق سياجين حتى تحكم على الشخص بأنه غير مسلم، لازم سياجين. وهذه اللي كانت في الكثير تخفى على كثير من الناس، إذا فعل مكفرات أخرج من الملة مباشرة، مع أنه قد يكون عنده معاهدة، ونحن كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى من وفى بالعهود، والله لا أخيس عهدا. لما كانت قريش تخيس بالعهد يقول: أنا ما أخيس بالعهد، إلى آخر شيء. نحن بيننا معاهدة، معاهدة الإسلام. قال تعالى: فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. طيب، بالنسبة للإسلام الباطن هذا يبغى له بس أمرين، أركان الإسلام الخمسة برضا وقبول، لأن هذاك بيسويها أو بعضها جنة وهذا جنة، هذا إسلام الجنة النافع في الآخرة، وهذا إسلام الجنة النافع في الدنيا، اتخذوا أيمانهم جنة. وأركان الإيمان الستة برضا وقبول، إذا جابها فهو من أهل الجنة نافع في الآخرة. ولهذا يا الإخوة، شروط لا إله إلا الله هي شروط لهذا ولا لهذا، للظاهر ولا للباطن؟ متأكدين؟ نعم. لما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال موقنا بها، من قال كذا، دخل الجنة. تجده دائما حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرمه الله على النار، دخل الجنة. إذن هو يتكلم عن الدائرة الصغرى، لكن لما تكلم عن الدائرة الكبرى قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. ما ذكر أشياء قلبية، أهم شيء ظاهر، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني امتنع عن الأشياء المضادة لأصل الإسلام والاستسلام، هذا أيضا مهم. ولذلك في القرآن تجد، أنا بحثت عنها في وسائل البحث، الإيمان جاء كثير يعني في القرآن، هو مضاد للكفر دائما الإيمان. الإيمان: أكفرتم بعد إيمانكم، نتبدل الكفر بالإيمان اللي هو الكفر الباطن. الإسلام جاء في 8 مواضع في القرآن كله يسمى باسم الدين، الإسلام العام يعني، ولا ترى الإيمان قد يطلق باسم الإسلام والعكس كما هو طريقة القرآن. الإسلام دين، إن الدين عند الله الإسلام، يعني هو استسلام، دينونة، خضوع، هذا الإسلام. وسنذكر الفوائد. أما هذا الإسلام الظاهر هذا له كما قلنا شرطين، لكن الشرطين هذه فيها تفاصيل. طيب، في الشرط الأول الإتيان بالحد الأدنى لمسمى الإسلام والاستسلام. تلاحظون هنا حتى نفسيتنا عندما ننظر، ما ننظر إلى القلب وننظر، لا، لأن ندري أن الدائرة هذه فيها منافقين كثر من أهل الدرك الأسفل من النار، فيها ضعفاء إيمان، وفيها هذه الدائرة كما قلنا هي مشابهة لمعاهدة الجزية. فنحن عندما نقومه في المعاهدة، لأنها معاهدة وليست عقيدة، ننظر فقط هل حقق الحد الأدنى لمسمى الإسلام والاستسلام ولا ما حقق، لأنه الآن يبغى يستفيد من مميزات المسلمين، حرم ماله دمه وحرم عرضه ولا يكفر ويعامل معاملة المسلمين، وله نصيبه في الفيء وله نصيبه في الغنيمة والميراث، مثلنا يسير، ويحج معنا يغزو معنا. قال تعالى: وبالمناسبة هذه المسألة ستفتح لنا باب النفاق بمعنى التعمق في صفات المنافقين وأقوالهم الشنيعة وكيف تعامل معهم الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أغير شيء كيف تعامل مع المنافقين مع أنهم في القرآن يحكي عنهم أقوال شنيعة للغاية ومع ذلك كيف يتعاملون معهم كيف بقي لهم اسم الإسلام الظاهر. ونعيد حديث سعد والله أغير أنا أغير منه الله أغير مني بس بهذه الشروط. إذن نحن هنا ما ننظر إلى عقيدته ما ننظر إلى ما يدخله الجنة ما يحرم على النار هذه كلها ما ننظر فيها ننظر فقط إن الدين عند الله الإسلام هل هو أتى بالدينونة هل خضع هل استسلم هل دخل في المظلة هل لبس الدرع وهذه تتحقق بثلاث أشياء التوحيد والصلاة والزكاة هذه الحد الأدنى ما في إسلام واستسلام وخضوع وانقياد إلا بثلاث أشياء التوحيد والصلاة والزكاة وهذا هو السبب أنها تأتي كثيرا في القرآن والسنة الثلاثة هذه بس لأن بالنسبة للصوم والحج هو في الحقيقة أقرب ما يكون إلى علاقة فردية بين العبد وربه. الصائم قد يفطر في البيت ما حد يدري عنه بينه وبين ربه. المنافقين كثير منهم يمكن يأكل في بيته لأنه لا يرجو لا جنة ولا نار. لكن نحن هنا ما ننظر إلى ما ينجيه في الآخرة ننظر إلى ما يحميه في الدنيا إلى ما يحميه في الدنيا فقط يعصمه. لا بد أن يأتي بالتوحيد والصلاة والزكاة وهذه فيها تفاصيل الآن ترى هذه الآن سنطبقها على كثير من أشياء انتبه. التوحيد وش مطلوب في التوحيد من قال لا إله إلا الله إذن أول شيء يقول التلفظ بالشهادتين لابد يعني هذه شعار أنه دخل في المعاهدة كيف يدخل في المعاهدة وما تكلم ما نطق ما مفتاح لا إله إلا الله مفتاح الجنة ومفتاح العصمة والحماية. ولذلك سبحان الله قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص قال يا رسول الله ما لك تعطي الناس ولا تعطي فلان إني لأراه مؤمنا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما قال إني لأراه مؤمنا قال أو مسلم إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما هذا فيه تأديب إلى أنك ما تحكم بالإيمان لأنه باطل لكن الإسلام ظاهر. وكما ذكرت أنا في الدرس الماضي إن هذا الدرس يجمع كل 15 سنة الماضية في مقال تذكرون قديم عن الأسماء الظاهرة والباطنة ها؟ وهذا المقال فتح لنا الحمد لله أفق في مسألة المبتدعة والحكم عليه. قلنا في شيء ظاهر مثل كلمة فلان حليق هذه ما لها دخل هو معذور مو معذور آثم مو بآثم هذه ما لها دخل ما لها أي علاقة يعني افرض أن هذا مكره خايف مجبر من الدولة افرض أنه جاهل بالحكم لكن هل هذا الأعذار تسلب عنه أنه حليق هل تقول هو ملتحي لما كان معذور صار ملتحي ما تسلب عنه هذا اسم ظاهر مسبل قد يقول أخي لا تقول مسبل هذا جاهل هذا مكره هذا ما يدري هذا نقول هذا كلها في الحكم الباطن أما في الظاهر هو مسبل. كذلك هنا كلمة مسلم اسم ظاهر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدب الصحابي لما قال هو مؤمن قال أو مسلم لأن كلمة مسلم حتى ابن سلول مسلم ابن سلول مسلم قد يقول قال ابن سلول كما قال عمر اللي فعل وفعل وقال يوم كذا كذا وقال لنخرجن الأعز من الأذل هو مسلم لأن هذا تحكم على معاهدة ظاهرة وهو مسلم. ولذلك نحن نرتكب جريمة عندما نسلب عنه الإسلام الظاهر مع أنه داخل في المعاهدة وكل غادر له يوم القيامة لواء يقال غدرة فلان هذا غدر بالمعاهدة ما تكون أغير ما تقول هو قال وقال وقال هو قال وما قال الله عز وجل هو اللي أعطاه المعاهدة هذه ولها حكم ستأتي. إذن اثنين الامتناع من كل ما يضاد أصل الإسلام اللي هو الشرك الأكبر وهذا أيضا فيها تفاصيل هذه فيها تفاصيل نشرحها وبعدين نطبق الآن على التحكيم والمولاة وغيره. ما يمكن الآن أنت ما تلاحظ عقيدة أنت تلاحظ إسلام وكما ذكرت في الدرس الماضي أنه لو لم تأتي هذه الشروط خلاص ما عاد في إسلام وكفر يعني ذابت الفروق بحيث صار الإسلام والكفر شيء واحد هذا ما يمكن لابد أن يكون الإسلام متحيز واضح جلي فكيف نقبل أنه يقول يا علي يا حسين يستغيث بغير الله ونعطيه المعاهدة كما تقول المرجئة الآن؟ تقول هو مسلم ويستغيث بغير الله، يعني اختلطت عندهم الأمور كلها أعوذ بالله، وذابت عندهم الحواجز، ولذلك هم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل على رسوله. لا، ما يمكن هذا. لكن أيضا بالمقابل النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف الشرك وش قال؟ أن تجعل لله ندا، هذا هو ضابط الشرك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. إذن هو أن تجعل لله ند، أن تجعل ند لله جل وعلا، هذا الشرك. هذا بهذا القيد إذا كنت تتكلم عن شيء ظاهر وتريد نقض المعاهدة ما يتأتى لك إلا في الاستغاثة والدعاء، هذا واضح، يا علي أعوذ بالله، يا حسين، يا بدوي، يا فلان، مدد كذا، هذا خلاص، هذا ما عاد حتى ما يمكن عقلا أن يدخل في الإسلام الظاهر. لأن إذا كان اللي يقول يا علي يا حسين ويستغيث أنه مسلم، ما عاد في إسلام، ما عاد في فروق، ما عاد في حواجز، ما عاد في شيء متميز اسمه إسلام. فإذا ولذلك سبحان الله دائما في القرآن اللي يأتي رديف العبادة هو الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عبادتي فلما اعتزلهم واعتزلكم وما تدعون من دون الله فلما اعتزلهم وما يعبدون. فاللي هو واضح أنه عبادة، وفي الدعاء وفي الحديث الدعاء هو العبادة. طيب تأتيك صور أخرى، شخص مثلا دعا الله وحده وجعل للكعبة ندا في الطواف، شخص دعا الله وحده وجعل للمساجد اللي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ندا في الصلاة، جعل في بقعة معينة، جعل بقعة ندا للكعبة، بقعة معينة. شخص دعا الله وحده وجعل لمنى اللي يمنى فيها الدماء ندا في الذبح، شخص دعا الله وحده وجعل لمقام إبراهيم الذي قال الله اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، يعني مكان للدعاء، ندا في الدعاء. واضح الصور؟ كما قلت لكم التفصيل دائما هو اللي يأتي فيه اللي. طيب هذا دعا الله وحده، دعا الله وحده هو، لكن فيه بقعة جعلت ند للكعبة يطاف بها مثل ما يطاف بالكعبة، وفيه بقعة جعلت ند للمساجد، زاوية معينة أو مكان معين يصلى فيه، ولكنهم يصلون لله. مكان بقعة جعلت ند لمنى في الهدي يساق إليها الذبائح والهدي، مكان معين مثل ما يقولون تربة فلان الترياق المجرب، مقام إبراهيم أو مقامات إبراهيم اتخذوا منها مصلى، مكان للدعاء. هم يذهبون إلى أماكن ترب معينة ويدعون الله فيها. هذا الشخص ما جعل لله ند لكنه جعل لهذه الأشياء ند، هذا من شرار الخلق عند الله. شوفوا العبارات النبوية مثل ما قال قل مسلم، هذا عندما تحكم عليه ما دام أنت ما تعرف باطنه إلى الآن، طبعا في قرائن قد تبين لك باطنه، مثلا الشيعة إذا راحوا للكربلاء قطعا أنه يعني أن تجزم أن الغالبية العظمى منهم أنهم ذهبوا يدعون الحسين في كربلاء مثلا، لكن قد يوجد أشخاص يذهب إلى البقعة الفلانية أو المسجد الفلاني وفي قبر وهو ما يريد أن يدعو صاحب القبر، وإن كان ذريعة كبرى للشرك ويجب أن تمنع ومحرمة وشديدة التحريم وشرار الخلق عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر عنده عند موته، بس عندما تريد أن تنزع منه الإسلام الظاهر لابد مثل الأشياء المحتملة هذه أن تتأكد. لكن نحن قلنا حتى في الإسلام الظاهر إنه عندك درجات. أولا هذا اللي ما تعرف هل دعا الله وحده أو جعل لله ند ما تعرف، أول درجة ما تكفر هو بعينه، ما تسلب منه الإسلام الظاهر بعينه، لكنك ماك ملزوم تأكل ذبيحته، بالعكس هذا أشد شيء إنك تورع عن ذبيحته، ما تزوجه، ما تزوج منه ممكن، يعني هذه أشياء تخصك أنت، لكن ما يخص السلم المجتمعي إنك ما تكفر أو ما ينبنع التكفير من إراقة دمه وأنت ما تدري هل هو جعل لله ند أو دعا الله وحده وجعل الكعبة ند، ما تدري، فلا بد من الانتباه لهذه الأشياء. ولذلك هذه المسألة ستفتح لنا، نعيد مرة أخرى تفصيل الشرك والأدلة السبعة وعدم إعذار المشرك. يعني قد يقول قائل طيب ممكن أنه معذور بالشرك الأكبر، لماذا ننزع منه الإسلام الظاهر؟ نرجع إلى مسألتنا، نقول الشرك الأكبر ما في عذر، يقولك ليه؟ نقول في أدلة سبعة أو ستة سابقة على الرسل، ولذلك كل المسائل السابقة ستنتظم عندنا في هذه المسألة. المبتدعة سيأتي الآن تطبيق عليهم النفاق، بالعكس مسألة النفاق، لأن المنطقة هذه هي منطقة المنافقين، فلا بد أن نرجع ونتعمق في صفات المنافقين والبراءة من النفاق وأحكام النفاق وش قالوا، ومتى يكون تكذيبهم ينقض العهد ومتى يكون تكذيبهم لا ينقض العهد كما سيأتينا الآن. يعني عندنا سؤالين، بما ينتقض عهده، بما يثبت انتقاض عهده، هذا ستأتي الآن. يعني المنافقين ما كانوا يكذبون يستهزئون؟ كذبون يستهزئون، هم الأصل فيهم هذا الشيء. طيب هو عندما كذب أو استهزأ مفروض ينتقض عهده، لكن كيف نثبت؟ ولذلك إيش قال الله؟ يحلفون بالله ما قالوا، يجون يقولون يا رسول الله ما قلنا الكلام هذا، فيبقي لهم اسم الإسلام الظاهر إلين يأتي الوحي يقول لا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. الآن ما في وحي كما قال عمر، ما في إلا الشهود والبينات، فلا بد في التكذيب والاستهزاء أن نعرف أولا حدود التكذيب الناقض. يعني أحيانا قد تقول تكذيب ونقول مو بتكذيب هذا، قد تقول استهزاء ونقول مو باستهزاء، واضح؟ لابد أنه شيء نضبط التكذيب والاستهزاء بشكل جلي، ثم نعرف متى ينتقض عهده بالتكذيب والاستهزاء، لابد من ثبوت، وإلا المنافقين كلهم يكذبون ويستهزئون. كان عندنا وزير سعودي غفر الله له توفي، قال كلمة قديمة يدلك على المسألة هذه، قال إنه لما أنه يعني والله ما أدري حدث معين، قال إن ما رأينا النور في جزيرة العرب منذ 1400 سنة، هذه كلمة وكفره، وفي بعض الكبار بعد نقلت له الكلمة هذه وقال يكفر. طيب ما رأينا النور منذ 1400 سنة، ما يكفر كذا بالشكل هذا، ممكن يقصد 1400 سنة بعد عهد النبي والخلافة، لأن تعرفون العرب في الأعداد مو يعني يدققون مرة، فعلا نحن الآن بعد 1450 سنة، هو قصده بعد 50 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يقصد يعني ممكن وممكن وممكن. فكونك تحكم عليه أنه كافر بهذه الكلمة ما يمكن، هذا بالشكل هذا ما يمكن، ولذلك لابد من التثبت في مسألة التكذيب. وهم يقولون هذا استهزاء وهذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شفنا النور في وقته، وإنما طبعا كان فيها مشاحنات حزبية في وقتها، واللي من ربعهم لو يأتي بالعظائم ما يقولون شيء، واللي من خارج ربعهم يرون القذى في عيون غيرهم ولا يرون الجذع في. طيب هذا كمثال. إذن الشرك هذا اللي ينقض لابد أن يكون واضح وجلي وبين، وأيضا تعاملك أنت ما في يدك قتل، لكن أنت عندك درجات، ممكن أني أنا إذا شكيت أنتقل لدرجة ثانية، ما صلي وراه، الثالثة ما أكل ذبيحته، الرابعة ما زوجه، الأشياء اللي تخصني أنا، لكن أن يحكم عليه بكفره بعينه وأنا ما عرفت أمره، خاصة إذا كان مشتبه في قرائن تحف بالمشرك، مثلا أن اللي يروحون كلهم للبدوي في يوم معين في وقت معين ويسوقون الذبائح، ما في واحد منهم عرفنا واحد، والحكم للأغلبية ما عرفنا واحد أنه يسوق الذبيحة من الصعيد إلى طنطا ويقول أنا أريد أن أذبحها لله في تربة البدوي، كلهم يقولون يا بدوي مدد يا بدوي كذا، إذا عرفنا أن هذا حالهم خلاص هذا الحكم الأغلبية. لكن يوجد أشخاص من الناس يمكن يصلي في الزاوية هذه، هو ما يقصد أن يصلي لصاحب القبر، لكن عنده اعتقاد فاسد، وهذا من شرار الخلق عند الله، أن التربة هذه أنه يجاب فيها الدعاء ولا بركة فلان ولا كذا، يمكن مثل الآن عند الحجرة النبوية، كيف عند الحجرة النبوية يستقبلونها ويدعون وكذا، في بعضهم يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، في بعضهم يدعو الله عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يظن أن هذا وجود حول القبر أو في تربة النبي صلى الله عليه وسلم أو في محيط تربته أن أدعى لقبول، فبعضهم يستقبل قبلة وبعضهم يستقبل حجرة وبعضهم كذا. فمسألة أن كلهم تجمعهم سوا وتقول هذولا انتقض عهدهم ما يمكن هذا. طيب تنتقل للثانية، الصلاة. الصلاة أيضا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة. لابد أن يلتزم بالصلاة، يقر بوجوبها ويلتزم بها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما فيهم من أجر لأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. المنافق ما يرجو الآخرة، ولا عنده إيمان باطل، ولا عنده جنة ونار. طيب وش اللي يجعله يصلي؟ يريد النافع في الدنيا، صح ولا لا؟ فهو في وقت يقظته ونشاطه يقدر، لكن أثقل شيء عليهم العشاء والفجر، لأنه ما في دافع من الداخل، وهو يريد أن يختفي في الظلمة ولا أحد يشوفه، ويريد أن يستفيد من المميزات هذه. فقال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. فلا بد أن يلتزم بالصلاة، يلتزم. لكن الجماعة ليست يعني ترك الجماعة لا ينقض العهد، لكن علامة نفاق كما قال ابن مسعود، يعني علامة هنا قال مسعود وكنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل. إذن هو منافق مسلم، إذا قيل منافق في القرآن يعني مسلم في الظاهر، وهو في الدرك الأسفل من النار إذا كان. ففي الصلاة لابد يصلي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم يعني المنافقين الصلاة، من تركها فقد كفر. ولذلك يقتل، يقتل لأنه ناقض العهد، كما يقتل الذمي إذا نقض الجزية عهد الجزية، وكما يقتل الغادر وغيره ويكفر، يكفر الكفر الأكبر المخرج. كذلك الزكاة، الصلاة علامة استسلام، وش عاد أنه يضع وجهه في الأرض لله عز وجل، هذه أكبر استسلام وأكبر دينونة الصلاة. الصيام لي وأنا أجزي به، هو امتناع شخصي لله عز وجل، وهو أقرب ما له النافع في الآخرة والباطن. قال لي وأنا أجزي به، يدع من أجلي، من أجلي. المنافق ما هو من أجل الله، لكن نحن نريد فقط، ما ننظر إلى أنه يبتغي وجه الله ولا خالص من قلبه، نبتغي فقط هذا، أن يأتينا بالحد الأدنى للاستسلام والدينونة. الزكاة لابد يقر بها، لابد يؤديها، لكن لو امتنع من الزكاة ولم يأخذ علينا السلاح ولكنه بخل نعاقب، ما دام أنه تحت القدرة نعاقبه ونأخذه منه ونغرمه زيادة ونعزره، ولكنه لا ينتقض عهده. ليه؟ ليه ما ينتقض عهده إذا امتنع بخلا وهو مقدور عليه؟ لماذا؟ ها؟ لأنه ما خرج من الاستسلام، ما دام مقدور عليه فهو تابع للاستسلام، تابع الخضوع تحت القدرة. فإذا أخذ السلاح كما فعلوا مع أبو بكر الصديق، وأخذ السلاح وأخذ يقاتلنا، هل هذا يكون مسلم؟ يقاتل ضد الزكاة، يعني خلاص هذا ما عاد مستسلم. إيش معنى مسلم؟ مستسلم، مستسلم على الأقل التوحيد والصلاة والزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هو ما استسلم للزكاة وقال دفعناها للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ندفع لأبي بكر حتى لو كان عنده شبهة؟ قال والله لو قاتلنهم حتى لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو منعوني عقال. لذلك أبو بكر هو أفقه الأمة. فالزكاة لابد يؤديها، لابد أنه يؤديها، ولا ينتقض عهده إلا إذا ذهب استسلامه، لأن قلنا هنا ننظر فقط في مسألة الاستسلام الظاهر. طيب عندنا المسألتين الأخرين، هذا الآن الشرط الأول وتحته ثلاثة أشياء. الشرط الثاني ألا، اللي هو مو بشرط مانع، ألا يطعن في ديننا، لقول الله تعالى فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا. لا يطعن في الدين، والطعن في الدين يكون على عبر طريقين، اللي هو التكذيب والاستهزاء. طيب التكذيب كما قلت لكم لا بد أن نحدد التكذيب، التكذيب المضاد للإسلام والاستسلام، مكذب كيف يكون مكذب ومسلم؟ من بدهيات الإسلام والاستسلام أن يكون مصدق لو في الظاهر، نحن في الباطن كل المنافقين مكذبين. قالوا ألم نكن معكم، يقولون المنافقين يعني ألم نكن معكم في المساجد والحج والغزو، قالوا ألم نكن معكم، ها؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فإذن هم مرتابين ومترددين. فالتكذيب الظاهر الصريح هذا طعن في الدين، وهذا منافي للاستسلام. والاستهزاء ومنه السب ومنه كما ذكرنا في الدرس الماضي الاستهزاء، لكن هذه أيضا تحتاج توضيح الآن مع التطبيقات تتضح. تكذيب والاستهزاء، الاستهزاء واضح عند العرب، استهانة استهتار، كيف تكون أنت خاضع وتريد مميزات وأن تستهزئ بالله؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو تكذب بآيات الله أو بسنة أو بمجمع عليه أو بشيء، ما يمكن. يعني أنت لو تلاحظ الأمرين هذه ما تجتمع مع الإسلام. لكن مثلا الشك كفر، إنهم كانوا في شك مريب، لكن الشك هل يتناقض مع الاستسلام؟ مع الاستسلام الظاهر ما يتناقض، لأنه مستسلم وبلاه في بطنه، هذا اللي نحن نريد، بلاه في بطنه، سم في بطنه، شاك مرتاب، تربصتم وارتبتم لكنه مسلم. أما إذا كذب صراحة أو استهزأ صراحة خلاص يذهب استسلام. عندك البغض، أن يبغض الله ويبغض، أعوذ بالله، ويبغض رسوله ويبغض المؤمنين ويريد انتصار الكفار علينا ويريد انهزام المؤمنين، هذه كلها مكفرات باطنة. لكن هل منافية الإسلام؟ لا، لأن ما أدري عنه اللي في بطنه. ولذلك هم كانوا يحلفون بالله، ما قالوا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يحاولون يتسترون يحاولون كذا. فلا بد أن نوضح هذا، هذا التكذيب والاستهزاء يكون واضح مع التطبيقات تتضح. من يمسح؟ سعود خلاص. قبل ما نذكر التطبيقات، وش فائدة المسلمين من هذه المعاهدة؟ هو أول شيء، هو وش استفاد المسلم هذا الظاهري؟ وش استفاد المسلمون؟ المسلم الظاهري أول شيء يكون اسمه مسلم، ولا ينزع من هذا الاسم، لا ينزع من هذا الاسم إلا بنقض العهود، شيء واضح. يكون اسمه مسلم ولا يجوز تكفيره ولا الاعتداء عليه. اثنين، يعصم ماله ودمه وعرضه، وأعظم العرض التكفير. ثلاثة، يعطى فرصة التعرف على الإسلام دون ضغط ولا خوف ولا إكراه. نحن ماذا نريد الإسلام؟ نريد أن الناس يدخلون بالقوة، ولا نريد يتعلم؟ نحن نريد أن نكثر المؤمنين. وكم من مسلم ظاهري تحول إلى مؤمن باطن؟ كثير، بل أكثر الناس هكذا، أو كثير منهم هكذا يدخل في الإسلام ويتعرف. يا إخوان، ترى تغيير العقائد ما يتم بسهولة، أصعب شيء في الدنيا تغيير العقائد. فلذلك كونك تقول، تجي تقول أسلم آمن أدخل، ما يمكن هذا بالشكل هذا، ما يمكن. فمن حكمة الله البالغة، والله لطيف بعباده، والله أعلم بعباده، إنك لازم تعطيه فرصة، وما فيه سيف مصلت عليه إنك ستقتل، لا، تعطيه حصان مسلم بعدين هو. ولذلك إحنا مسؤوليتنا الآن أو الشخص اللي يقول أنا مؤمن أنه يظهر الإسلام ويدعو الإسلام ويتمثل الإسلام، حتى المسلمين ضعفاء المؤمنين والمنافقين إذا شافوا هذا نفس اللي يحصل في الجزية. الجزية ما الفائدة منها؟ إن اليهودي والنصراني بدون ضغط الآن خلاص آمن على نفسه ولده ماله، يحتك بالمسلمين ويعاشرهم بشروط معينة ويتعلم الإسلام. كثير من اليهود والنصارى دخلوا عن طريق معاهدة الجزية. كذلك هنا هذا مهم، اللي يظن أن الإنسان ممكن يغير عقيدته أو فكره في يوم وليلة هذا خاطئ. العقيدة والفكر هذه تبقى. شوف الخوارج الآن الحمد لله العافية، تجد يعني مو بكذاب، ترى الخارجي مو بكذاب كثير منهم، والدليل أنه يقدم ماله ودمه ويترك أهله ويترك عشيرته ويتعب ويذهب ويأتي، ما يفعل الأشياء الشاقة هذه إلا من شيء محرك من الداخل. تبغى تغير عقيدته ما يجي في يوم وليلة أنك تقول اترك اللي مثل طريقة بعض، اترك اللي أنت عليه، ما يمكن. لازم حتى مع الإقناع يبغى له وقت، ما تتحلل العقد وينتصر على الشيطان إلا بوقت، وقت كذا مع الصدق مع الطلب مع اللجوء يتغير اللي فيه. هذا من الفائد. نحن نريد الناس يكونوا مؤمنين. الله عز وجل يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس إقناع وأحسنهم كلام، ومن رآه بس عرف أنه صادق، من رآه عرف أنه صادق. فيقول الله له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما تقدر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ما قال مسلمين، لأن يعني الإسلام كل واحد يدخل فيه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فإذا هذه من أهم الأشياء أن يعطى فرصة. كذلك من الفوائد اللي حصلها هو أن يمتنع المسلمون عن استشفاف، هذه ترى مهمة، باطنة واستنكاح سرائره. إذا قال أنا مسلم وأتى بالمعاهدة قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وزكى، ليش رحت نقب عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أشق بطون الناس أو أنقب عن قلوبهم. قال يا رسول الله في كذا وفي كذا، أنا ما أمرت. هل أمرك الله أنك تروح تنقب؟ إذا جاء التكذيب أو استهزاء، حتى التكذيب والاستهزاء إذا ما ثبت كما كان المنافقون يجون ويحلفون يقول والله ما قلنا والله، يبقى منافق يبقى مسلم في الظاهر إلين يأتي شيء مثل الشمس، يعني خلاص انتقض العهد. أما أنك تروح تنقب عنه هذا وش قال وهذا، كما يفعلون المفتونين، يروح ينقب في كلامه وكلام محتمل وقال لا قصده كذا وقال، أنت وش تريد؟ أنت ما تريد أن هذا يكون مسلم معك ولو في الظاهر وشر في بطنه ومعك أنت؟ وأيضا نحن سنحترس منه. الله عز وجل ما قال إذا دخلتهم في المعاهدة ناموا، قال هم العدو فاحذرهم. صحيح نحن سنأخذ الحذر منهم وهم الآن داخل البيت ومستأمنينهم، نأخذ الحذر منهم، هم العدو فاحذرهم، يحسبون كل صيحة عليهم، هذا واجبنا نحن. لكن هو من الحكمة أنه يعطى فرصة، لأن الله لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. هذه من صفات الله العظمى. الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم، تحسبون أن الله له جل وعلا له مراد خاص أن يعذبكم؟ ما يريد عذابكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله عز وجل من باب الإعذار ومن باب أن في الآخرة ما أحد يتكلم عطى فرصة، والفرصة ما تكون إلا بمعاهدة يلتزم بها الجميع، والمعاهدة هذه يعصم دمه وماله وعرضه حتى باطنه ما نروح ننقب عنه، مسلم مسلم. إلا في الأشياء اللي تخصك أنت في خاصة نفسك ولا تخل بالسلم، جاك يبغى زواج أو بتزوج مني، هذه أشياء تخصك أنت، قال من ترضون دينه وخلقه، هذه أشياء مفردة. يعني حتى هذا إذا جاء يتزوج منك وأنت شاك أنه منافق ما تزوجه، تروح تسأل عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترضون دينه وخلقه، لكن هذا شيء يخصك تزويج. أما الأشياء العامة وعصمة دمه وماله، طيب ماذا هذا الآن فوائده؟ هذا فوائد المعاهد منها. فوائد المسلمين عامة، وش فائدة المسلمين من هذه؟ أولا ماذا؟ ها؟ طيب أولا تحويل، ترى هذه مهمة، تحويل العدو الظاهر إلى عدو مكبوت، هذه مبعزة الإسلام. وتحويل الكلام المؤذي الظاهر إلى كلام مخبوء، يحذر المنافقون يحلفون بالله ما قال، نعمة نعمة أن خايف هو وسمه في بطنه ويسوقه سمه لين يموت بفضل هذه المعاهدة. لكن لو أنك أنت قلت لا ما فيه، يا تؤمن يا مع الكفار، تكثر الآن عليك أعداءك. الآن هذه ترى نعمة، هذه نعمة كبرى، أنه العدو الظاهر يكون عدو مكبوت. ألم نقل أنه من عزة الإسلام أن المنكر يكون مخفي؟ هذا من عزة الإسلام. إحنا لم نؤمر أن نطمر على البيوت ونقفز عليها ونتأكد أن ما فيها منكرات، يكفينا من عزة الإسلام وظهوره أن الطرقات نظيفة والأماكن العامة نظيفة وصاحب المعصية يتدسس ويندس، نعمة كبيرة هذه، تروح بعد دوره وفي احمد الله العافية وسأل الله لها العافية. كذلك هنا، كذلك من الفوائد مثل ما قال إخوة تكثير سواد المسلمين، حلقة اللي يوقع فيهم الرصاص لمن قاتلنا، هو لازم يغزو معنا، يغزو مع غزوة تبوك كم فيها منافقين، وغزوة وفتح مكة وفلان كم فيها منافقين ومن ضعفاء الإيمان، يكثرون السواد يرهبون الأعداء، هذول معنا هذول. وفي الحج وفي المساجد مالينها وفي المواريث، يمكن بعضهم تجار يجي المسلمين من فلوسه، وفي الصدقات يدفع الزكاة، هذه من مصالح المسلمين عامة، يدفع الزكاة ويورث ويحج ويغزو، خل في الآخرة بكيفه. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم وين؟ على الله، حساب على أنت تدخل بين الله وعباده، حساب على الله. لكن هذا فيه تكثير السواد. كذلك فيه من الفوائد أيضا اختفاء التكفير بغير حق، ووجود المجتمع المسلم السالم الهادئ، خلاص كل واحد عارف طريقه، هذا معه معاهدة هذا مسلم. الآن شوفوا من 40 سنة هذه كيف فوضى التكفير، كما قلت لكم أحيانا ينقبون إذا أبغضوا واحد، ينقبون عن كلام بعيد ويروحون يزينون، يروحون المشايخ ويحكمون بكفره. يعني سبحان الله، هذا مجتمع مضطرب حتى في أعين الكفار، إن المجتمع هذا بينهم احتراب داخلي وبينهم بعضهم يكفر بعض وبعضهم يقتل بعض وبعض، وبعدين التكفير يؤدي إلى القتال ويؤدي الفتن، وهذه الأمة عذابها بأيديها وبسبب الجهل بهذه المعاهدات، حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وش معنى يسبي بعضهم بعضا؟ هو يقتل بعضهم بعضا يمكن حتى لو كان متأول، لكن يسبي معناه مكفر، كيف يستحل فروج بناته ونساء لأنه مكفر. فوجود المعاهدة هذه ووضوحها وانتشارها يوفر مجتمع مسلم آمن هادئ. صحيح إن بنحذر من المنافقين وبندعوهم ونجتهد في الدعوة ونجتهد في تمثل الإسلام، لكن هذا كافر وهذا مسلم وهذا مؤمن وهذا مدوش، واحتراب وبغضة وتشقق، هذا ما فيه. إذا في تكفير شيء واضح جلي، سبحان الله ما عاد أوضح من اللي قبل شوي، ما أشرك بالله، دعا غير الله، ترك الصلاة، ترك الزكاة، كذب ظاهرا صريح، استهزأ، والمحتمل استنطاق، وهذه كلها ترجع إلى ولاة الأمر. وكذلك هذا أيضا ينبني عليه هذا الرابع أيضا اختفاء أيضا استحلال الدماء المعصومة، اللي هو في فوائد كثيرة، مثلا الانتقال من تكفير الناس إلى تعليمهم وتمثل الإسلام وكذا، في عدة فوائد. طيب هذا الآن اتضحت الفوائد، الآن يأتي عادة التطبيق، هذا واضح الفوائد الآن، هذه جزء منها. لأن بعض الناس يقول ليش منافق ويعطي الحقوق؟ أولا نقول أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه والله أغير مني، والله هو اللي أعطاهم الحقوق. وفي سورة التوبة اللي هي آخر ما نزل من القرآن، حتى ما يقول واحد يمكن منسوخ، لا، هي نزلت قبيل حجة الوداع بأيام، وفيها معاهدة المنافقين أو المسلمين ظاهرا ومعاهدة أهل الجزية، وستبقى إلى نزول عيسى كما ذكرنا، من هجرة محمد إلى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا مفتوح المجال، وفيها فوائد كثيرة. وقارنوا بين هذه وبين أهل الجزية تجدها متقاربة. حتى هذه يعني صحيح صاحب الجزية ما يكون مسلم، لكن يكون معاهد، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، ويكون عدو مكبوت وما يكثر سواد المسلمين بقدر ما هو يكون معنا على الأقل، يعني كثير منها متقاربة نفس الحكم. كم باقي هذا؟ 10 سنين. طيب عندنا الآن بنطبق على الشروط الخمسة، لكن عندنا عدة تطبيقات ذكرناها. عندنا مسألة التحكيم، سبحان الله، مسألة التحكيم هذه وإن كانت مسألة واضحة وجلية، لكن أول من أثارها أبو الأعلى المودودي في كتابه المصطلحات الأربعة، الله وكذا، ذكر كلمة الحاكمية، يعني حتى نحت المصطلح هذا مو بعربي، الفاعلية، وبعدين أخذها سيد قطب، وبعدين انتشرت وصارت هي التوحيد، وهي الشرك، وهي الكفر، وهي اللي مع أنهم ما حد ما كل واحد ما يطبقها. لكن الآن عندك مثلا تولي الكفار، سنطبق عليه هذا. عندك عاذر المشرك، عندك المبتدعة، وفيه الطوائف المنحرفة مثل الشيعة والأشعرية والصوفية وامثاله، وعندك المذاهب أو التيارات أو الأفكار، وكثير يعني من الأشياء. فمثلا التحكيم، متى يخرج من الإسلام الظاهر حاكما كان أو رئيس قبيلة أو طاغوت أو متحاكم أو كاتب قوانين، أو متى يخرج من الإسلام الظاهر. شوف، من أول كان الطريقة أنه أشياء عامة وكفر، الآن في سياجين، في السياج الأول أنه ممكن يخرج من الإيمان الباطن، وفي السياج الثاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترى في الحكام وش قال لما قال أفلا ننابذهم بالسيف، وش قال عليه الصلاة والسلام؟ حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني الكفر الثاني، حتى يخرجوا من الإسلام الظاهر، يعني ما صلوا. وفي الحديث الثاني قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، وش قال؟ ما صلوا، ربطهم بالكفر البواح. فإذا الكفر البواح هو اللي يخرج من الإسلام الظاهر، أشرك بالله، ما أقاموا فيكم الصلاة أو ما صلوا، ما أقاموا الزكاة أو ما أو جحدوها أو مثل ما فعلوا مع الصديق، كذب علانية بالله أو برسوله، استهزأ علانية، هذا الكفر البواح. غير كذا ما تنابذهم بالسيف. في التحكيم هذا، أولا قبل ما نبدأ بتطبيق الضوابط، كل الآيات كما ذكرت في الأسبوع في الدرس الماضي، كل الآيات اللي في القرآن عن التحكيم تصف به المنافق، مع بشاعة الفعل، يعني يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريد إرادة قلبية جازمة أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا. ومع ذلك إيش قال في أول آية؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إذن هم في الإسلام الظاهر يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون رب العالمين حتى أخبرنا بإرادتهم غير قولهم، أن يعني هم عندهم حب وإرادة وعزم وتصميم أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، يعني عندهم علم أيضا أنهم أمروا أن يكفروا به. ويريد استمروا في الآيات، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا، إذن أيضا دعوا، قيمة عليهم الحجة، تعالوا إلى الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك معناهم منا، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، معناها أنهم مسلمين، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون، هذه الحلقة الثانية الإيمان، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليم. ما لم يأتوا بهذه الشروط فليسوا مؤمنين، ولكنهم مسلمين، ولكنهم مسلمين، مع أنهم ذكر الله بشاعة فعلهم في الآية الثانية اللي هي آيات التحكيم. وحتى قوله من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على أحد التفسيرات حتى لو كان الكفر الكفر الباطل، لأن في أول الآيات قال ألم ترى إلى الذين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوب، وذكر آيات التحكيم والتولي كذلك. فإذن إذا أمر بالشرك الأكبر، هذا في يعني كتب قانون يأمر بالشرك الأكبر، أو حماه أو دافع عنه، يعني أو سهل أمره إلى آخره، يعني هذا السكوت الآن محتمل، هل سكت؟ يعني السكوت لابد استنطاق، لكن هو الآن هو حاكم أو متحاكم، السكوت ممكن يكون كفر باطن، لكن الآن واحد الآن يقول أنا مسلم ويأمر بالشرك الأكبر، في تضاد ولا ماشي الأمور؟ تضاد صريح، كيف يقول أنا مسلم مستسلم ويأتي إلى أصل الإسلام ويأمر بما يضاده، يقول ادعوا غير الله أو يسهل الأضرحة ويأمر الناس بالدعاء أو يحضر ويأمر الشعب كلهم يأتون ويدعون غير الله، يعني هذا اللي أمره واضح. هذا كذلك هنا عندنا بعد الدول الدور كل التطبيقات عاد خذ كثيرة. هذا الآن الشرك الأكبر، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله كفر ظاهرا فقد حرم ماله ودمه حسابه على الله عز وجل. فلو كتب قانون فيه أمر بالشرك الأكبر أو تسهيل أو دعوة وإرادة، هذا مضاد لأصل الإسلام. كذلك الصلاة لو جحدها كتب قانون يجحد الصلاة أو يأمر بتركها أو يبيح الترك أو يجبر على الترك أو يقول لأحد يصلي إلى خروج الوقت إلى خروج الوقت، أو يعني يشرع ترك الصلاة بالكلية ويأمر به أو يجبر عليه أو كذا، هذا مضاد لأصل الإسلام الظاهر. كذلك الزكاة لو قال ما في زكاة في الإسلام، هذه ضريبة، هذه جزية، هذه كذا، مو بلازم، ويكتب إن ما في زكاة أو يجبر الناس على كذا أو نفسه. كذلك التكذيب، التكذيب عاد للصور، لو استحل المحرم كما قال عليه الصلاة والسلام أليسوا إيش يحلون الحرام ويحرمون الحلال وتطيعونهم؟ قال بلى، قال تلك عبادته. فإذا كان يحل الحرام وهو يدري أنه حرام ويكتب أن الزنا، يكتب قانون أن الزنا حلال وأن علاقة شخصية ولا دخل الأديان فيها ولا، خلاص هذا مضاد لي، مضاد للإسلام الظاهر. أو يجحد الواجبات، هذا من التكذيب، التكذيب ترى تحت صور، لكن الصور هذه تتنوع هنا، يعني كل ما تأتي الواحد يجيك أنواع جديدة من التكذيب على حسب الوضع. أو مثلا يجحد الواجبات، يكتب قانون إن هذا مو بواجب، إن هذا مو بواجب من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة المتفق عليه. أو يرد آية يقول مثلا المواريث مو بصحيح، هذه عادات جاهلية، كانت عند العرب للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه كانت عند العرب ليست في الإسلام، والحجاب هذا عادة عربية ولكنها دخلت في الإسلام، يجحد أشياء موجودة في القرآن أو أصلا ينتفي من الإسلام بالكلية. يعني هو يكتب قانون مثل واحد من رؤساء الدول العربية موجود يقول بالصريح، يقول نحن في دستورنا دولة مدنية لا علاقة لنا بالدين كذا بالنص ولا بالقرآن ولا بالآيات القرآنية، هذه كلها ما تلزمنا بشيء لأننا متفقين نحن ومتوافقين على دستور. وللأسف أن الدستور هذا اللي كتبه حزب يزعم من الإسلام، الدستور هذا مكتوب أن الدولة مدنية. بعض الناس يظن كلمة مدنية ضد عسكرية، لا، مدنية ضد دينية، ما لها دخل في الأديان إطلاقا، أي شيء نتوافق عليه نتحاكم إليه، هذا معنى دولة مدنية، نحن الشعب أي شيء نتوافق عليه نتحاكم إليه. فلذلك هو الآن يقول أنا استغرب اللي يعارضون المواريث أن الذكر لما ذحر، أنا استغرب ليش مع أن دستورنا واضح. طيب هذا الآن كلامه في الشاشات تقول مسلم باقي مسلم بعد، وش بقى من الإسلام؟ يعني هو الآن ينتفي من الإسلام، يقول نحن لا علاقة دولتنا، خاصة دولته هو شخص بكيفه، لكن دولته أو حكمه أو نظامه، يقول حكمنا هذا ودستورنا هذا مكتوب فيه دولة مدنية، ونحن كلنا ندري وش معنى مدنية، أنها لا علاقة لها بالدين. فلذلك لماذا تحاكمون إلى القرآن؟ لماذا تحاكمون إلى الآيات؟ لماذا تردون إلى؟ طيب هذا واضح أنه خلاص، هذا يعني تقول لا مع هذا كله باقي له، يمكن المرجع يقولون لا باقي له، وش بقى؟ فالتكذيب له عدة صور، لكن بشرط أن يكون عند الله وعند المؤمنين أنه تكذيب، رد، جحود، استحلال أشياء، مثل ما قال عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آبان ولا حرمنا من دونه من شيء ولا أحللنا من دونه من شيء مثله. هذا معنى الاستهزاء. أذان. طيب الاستهزاء في التحكيم، الآن نحن في دائرة التحكيم، كذلك ما يكون فيه استهزاء، ما يكتب أشياء سواء حاكم أو متحاكم أو كاتب قوانين أو كبير أو صغير أو دولة أو قبيلة، أو ما يكتب في قانونه أو يتحاكم أو يحاكم شيء فيه استهزاء بالله أو سب أو فيه استحلال سب الله عز وجل، إن من سب الله هذا شيء شخصي ولا يضر مثلا، يعني تشريع سب الله عز وجل أو سب الدين، إن سب الدين ليس جريمة يعاقب عليها القانون أو إلى آخره، هذا كله داخل في الاستهزاء. فإذا خلى الحاكم أو المتحاكم من هذه الأشياء الخمسة، هذه الأشياء اللي هي معاهدة، إذا خلى منها فنحن ما نقول أنه طيب، لا، يمكننا شر الخلق عند الله، لكن نقول أنه ما انتقض عهده، ما انتقض عهده، كما الله عز وجل وصف أفعالهم وأقوالهم، ومع ذلك قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني ذكرهم، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، معنى هذه في سورة النساء وهي أيضا مدنية من آخر ما نزل. والآيات الأخرى، نعم نأذن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا من التطبيقات على هذه القاعدة حتى تكون واضح تولي الكفار، وهاتين المسألتين من أكثر المسائل اللي أثيرت في 40 سنة الماضية وحصل فيها رمي بالتكفير من كافة الأطراف، وهي سبحان الله في القرآن جاءت مترادفة، في آية المائدة جاءت آية التحكيم وبعد مباشرة آية التولي. فتولي الكفار، التولي والتولي أمر باطل، بمعنى أنه راغب فيهم وهو على دينهم، يعني منافق. التولي ما يكون إلا من منافق، اللي يفرح بالكفار ويحبهم ويفضلهم على المؤمنين ويسارع إليهم منافق. لكن في القرآن أيضا كل ما ذكر الله التولي مطلقا ذكر أنه من صفات المنافقين اللي هم داخلين في المعاهدة. فقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، منهم في الباطن، كما قال الصحابي: يتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. إذن هو التولي من أفعال الذين في قلوبهم مرض، لكنهم داخلين في الدائرة الكبرى، إلا إذا نقض الأشياء الخمسة هذه. فإذا مثلا حصل منه استهزاء مثلا صريح بالدين أو بالمؤمنين أو بتفضيل الكفار عليهم حتى في دينهم، ليس يعني تفضيل في عادات ولا لا، قال دينهم أحسن منكم، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أو استهزاء بديننا، يعني شيء واضح إنه خلاص، يعني الأشياء التي ينتقل بها الكافر المنافق إلى منتقض العهد وحلال الدم زنديق. يعني ولذلك ترى حتى نستفيد من ما ذكره الفقهاء في باب الردة، أكثر الأشياء اللي هي تسبب الردة هي تنقض العهد. ولذلك أنت لو تجمع اللي ذكروه في الردة، يعني ذكروا، يقول ابن عبد الوهاب مرة يقول إنها حول 400 ناقض مثلا، لكن 400 ناقض هذه كلها تعود إلى هذه الأشياء، أو بعضها كفر باطل لكن تعود إلى هذا الشيء. فتجد مثلا عند خاصة أهل الرأي يوسعون في الردة، اللي يقول مصيحف عندهم يكفر، اللي يقول مسيجد يكفر، اللي يقول كذا. طيب هذه تدخل تحت إيش؟ مصيحف مسيجد استهزاء مثلا. فتجد 400 هذه منها 100 تحت الاستهزاء، ومنها 100 تحت التكذيب. إذا رد آية يجعلونه ناقض، إذا رد بعض آية يجعلونه ناقض، إذا رد حديث متفق عليه يجعلونه ناقض، إذا رد أمر مجمع عليه، إذا استحل الحرام، إذا جحد. فتجد صور كثيرة كلها داخلة تحت التكذيب. فإذا تولي الكفار إذا استهزأ بالمؤمنين أو بالله أو برسوله أو كذب أو أتى بالأشياء هذه مثلا مع التولي، يعني هذه الأشياء تطبيقها داخل التولي، هنا ينتقض عهده. وأما غير كذا فهو منافق، فهو منافق، نحذر منه، نحذر من فعله، نفعل كما أمر الله عز وجل في القرآن. الله عز وجل في القرآن وضح، ولكن نحن عندنا تقصير شديد في مسألة وضوح النفاق ووضوح التعامل معه. اقرأوا سورة التوبة مرات، سورة التوبة، ومنهم ومنهم ومنهم، وكيف تعامل معهم، كيف تفعل معهم، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، وآخرون وآخر ومنهم. فلا بد أن يكون عندنا فقه في التعامل معهم، مع المنافقين، لكن العصمة باقية إلين يأتي أمر كما قال عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. ينتهون عن ماذا؟ عن الهمز واللمز، لنغرينك بهم، يأتي شيء واضح ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا وخذوا وقتلوا تقتل. طيب كذلك عاذر المشركين، مسألة أيضا كبيرة، وأيضا سبحان الله في السنوات الماضية جاء فيها شيء كبير، حتى يوم طلعت داعش هذه النبتة الخبيثة الاستخباراتية هذه، انقسموا قسمين في مسألة عاذر المشرك هذا. ففي ناس يكفرون المشرك وعاذر المشرك وعاذر العاذر وعاذر عاذر العاذر وتسلسلون، وفي ناس يقولون لا، وجاء بينهم واقتتلوا واستحلوا دماء بعض بسبب هذه المسألة. وش معنى عاذر المشرك؟ الذي هو ما أشرك. وعاذر المشرك ليس صنف واحد، عدة أصناف. إذا كان كفر بما يعبد من دون الله، الشرط اللي مذكور في الإسلام الظاهر، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فإذا كان عاذر المشرك قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، بمعنى هو أصلا يكفر بالشرك ويكفر بأهله ويكفر أهله، لكن هذا المشرك يقول إن هذا يمكن معذور، يمكن كذا، يمكن كذا. فكيف إنه يعني على أسوأ أحوال يكون منافق؟ كيف تقول إن هذا بإعذاره للمشرك مع أنه كفر بما يعبد من دون الله وأتى بالصلاة والزكاة وما كذب وما استهزأ، لكن عنده مشكلة في المشرك أو عنده مشكلة في الجهل أو كذا؟ هذا قد يكون منافق، لكن ما تخرج من الإسلام الظاهر. أما لو قال إن أصلا الشرك هذا شفاعة، هذا مو بشرك، هذا طلب شفاعة من الأولياء، هذا كذا، يعني أصلا ما كفر بما يعبد من دون الله. فعندنا فرق بين الذي يبغض الشرك ويكفر بما يعبد من دون الله ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لكن في تنزيل الحكم على المشركين عندي إشكال. هذا لازم ينبه بعد، ما يترك كذا، ينبه كما قال العلماء، مثل اللي ما يكفر اليهود والنصارى، اللي ما يكفر اليهود والنصارى يدخل في باب التكذيب، أليس كذلك؟ لأن الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإذا ما كفر اليهود والنصارى هو أصلا يطلع من باب التكذيب. شوف كيف أن التكذيب لا تحسبون شيء سهل، في أشياء واضحة وجلية في القرآن. أي واحد يقول اليهود الآن منتشرين حتى، ولذلك حتى من المذاهب، المذهب الليبرالي مثلا الآن لابد أن المذهب الليبرالي يحاسب على هذه الأشياء. لو خرج منه والدولة هي اللي تراقب، الدولة تراقب الطرفين، واجب الدولة الآن تراقب اللي يكفرون بغير حق وتراقب اللي يطعنون في ديننا، بحيث كل واحد يأخذ مسار. اللي يطعن في ديننا بتكذيب أو استهزاء ينتقض عهده ويجب على ولي الأمر، وإن شاء الله أنهم الآن في النيابة العامة وفي حسبة عامة وفي ادعاء عام يرفعون عليه دعوة إذا ظهر منه التكذيب، لكن بشرط أن يكون ثابت. لأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أطهر من عهدنا كانوا يكذبون ويستهزئون ويغمزون ويلمزون وما ثبت عليهم ويبقون في العهد. لكن لو جاء شيء ثابت فإنه فيه الآن طريق نظامي واضح عن طريق النيابة العامة والادعاء العام، يرفع دعوة حسبة عليه، هذا الآن تقوم به الدولة. وكذلك الذي يكفر بغير حق أيضا المدعي العام يرفع دعوة عليه حسبة. بهذا تستقر النفوس، لأن اللي يطعن في الدين يؤذينا بالتكذيب والاستهزاء، وأيضا اللي يكفر الناس ومعهم عهد يؤذينا. كل واحد يأخذ مسار، أنت تحذر منه وادعوه إلى الله وتمثل الإسلام، وهذا يبقى سمة في بطنه نعمة كبيرة. فهذا مثل فعاذر المشرك. الآن كثير من الأخوة ويرسلون، والله أن آخر سؤال جاني من قبل يومين من أذربيجان ويقول أنه قسمنا قسمين وكفر بعضنا بعض حتى، أو بعضنا هاجر بعض وبعض في مسألة عاذر المشرك. نحن نقول أنه ما يعذر اللي يعذر المشرك، وأنه مثله تماما. ليش؟ لأنه اتضاح الأمور هذه عندهم، إن في إسلام ظاهر وفي إسلام باطن، وفي بعضهم يخرج من الإيمان لكن يبقى في الإسلام. سبحان الله، نفس القاعدة اللي استخدموها السلف في الرد على الخوارج الأولين اللي كانوا يقولون إذا عصى تجاوز السياجين وخالد في النار كافر. قال لا يا أخي، ترى في سياج آخر، يمكن طلع من السياج الأول بس في سياج ثاني، هو إذا عصى ليس بمؤمن لكنه مسلم كذلك إذا فعل هذا. كذلك أيها الأخوة، هذه مسألة المبتدع نفس الطريقة، وكل المسائل هذه أثير عليها كلام طويل عريض. هذه لما تكلمنا آخر درس في كتاب التوحيد في التحكيم، في بعض الناس صرح بكفر نحن، وقال حتى اللي يكتب القانون عندكم ما يكفر. حتى وش معنى يكتب القانون؟ هو ما أتمر بأمر الله، لكن في باقي سياج. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال كذا وصلى وزكى ولم يطعن في ديننا حرم ماله دمه، ومن ذلك حرمته، ومو بمحبة له، هو من شرار الخلق عند الله ولم يأتمر بأمر الله. لكن مسألة إنه إلا أن يكون كافر الكفر الأكبر، جيب دليل، جيب دليل أنه خرج من الإسلام الباطن والإسلام الظاهر. الآن نحن نطالبك بدليلين، أنه خرج من الإسلام الباطن، قد تأتي بالأدلة. طيب خرج من الإسلام الظاهر، ولا تصير مثل الخوارج اللي يأخذون بالمعصية ويلقون في النار مباشرة. كل هذه المسائل والله جاء فيها شيء كذا. كذلك المبتدع، في ناس قالوا أنتم تبدعون فلان لازم تكفرون، وفلان لازم يكفر، وفلان لازم يكفر. كيف لازم يكفر؟ المبتدع مدام أنه قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ويصلي ويزكي وما كذب، بدعته ما فيها تكذيب. أما لو كان يكذب مثلا بعض الجهمية، الرحمن على عرش استوى، حتى بعضهم قال ودي يحكم المصحف، أو رؤي في المنام يبغي يحكم المصحف، يقول لا مو على العرش استوى. قد يكون متأول لكن قد يكون مكذب، يقول لا مو على العرش استوى، أو أشياء واضحة جلية يجحدها أو يستهزئ. هذا موجود ترى عند المبتدع، ولذلك أنا قلت لكم مرارا لابد يضبط هذا الأمر، التكذيب والاستهزاء. يمكن الشرك والصلاة والزكاة تتضح، لكن فأي مبتدع، أي مبتدع كان، قد يكون يكفر في الباطن، قد يكون منافق، والبدعة شعبة من النفاق، لأن البدعة عدم استسلام. البدعة وشي؟ عدم استسلام، بس عدم الاستسلام ضعيف، ليس هو عدم الاستسلام الأكبر، ولو ما سلم لأمر الله فهو نفاق، البدعة نفاق. لكن متى يكون المبتدع تقول كافر؟ مبتدع، أي مبتدع كان، متى تقول كافر؟ بهذه الشروط، بهذه الشروط، وتضبط لي مسألة أنه كذب. إذا قلت أن المبتدع هذا مكذب نقول لك متى كذب. طيب بعضهم متأول هو بعض المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى، يقول أنا أؤمن به ولكن عندي تأويل. لا، هذا ليس تبرير له، نقول أنت مجبور على كلام الصحابة ويبين لك كلام الصحابة، بس إنه انتقض عهده بالتأويل وأصبح مباشرة كافر، يبغى لها دلة أن التأويل هذا أو بعضهم اشتبه عليه، بعضهم درس هكذا وغيره من ولذلك شوفوا اللي كفرهم الصحابة من المبتدعة اللي قالوا أنهم كفار، تجدهم أمر قليل، مثل اللي قال إن الله لا يعلم الأمر أنف، هذا صحيح، هذا عاد واضح أنه في تكذيب وفي استهزاء، إن الله ما يدري عن شيء حتى يقع، اللي هم القدرية الأولين. كذلك أيضا الطوائف، وهذه سبحان الله جاء فيها أيضا علينا كلام كثير، لما قلنا أن الشيعة مثلا يقولون ليش الدولة السعودية ما تمنع الحرم، ما يدخله شيعة ولا يدخله صوفية ولا يدخله أشعرية ولا يدخل، شوف بعض الناس يفكر ما أدري كيف. طيب وش معناها؟ معناها الدولة السعودية تحط في المطارات لجان تستنكه كل واحد، وتروح تبحث تاريخه العلمي والديني والأمني حتى تدخله الحرم، هل أمروا بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لم أمر بأن أشق عن أي واحد من هذه الطوائف. وهذا ترى هو معنى السلم، معنى حتى الإسماعيلية في نجران وغيرهم قد كفار في الباطن، عقائدهم قد يكون كفار الباطن، لكن اللي منهم يريد أن يحمي نفسه من التكفير أو يحمي ماله ودمه مع الدولة هذه يقول لا إله إلا الله ويكفر، ما يعبد من دون الله، ما يظهر الشرك، حتى لو في بيته يشرك لكن ما يظهر الشرك، يصلي ويزكي، ما يكذب ديننا، ما يستهزئ، الحمد لله حولناه من عدو ظاهر إلى عدو مكبوت. وأي مرة يطلع راسه بتكذيب أو استهزاء توبة الزنديق غير مقبول عند أهل المدينة، يقتل مباشر، هذه أكبر نعمة، هذه أكبر نعمة، أنه بدال ما هو بينشر سمه يخفي سمه في بطنه مثله. فهذه الطوائف نفس الطريق، كل الطوائف كذا، كذلك أيضا التيارات والمذاهب نفس الطريق، سواء التيارات الليبرالية والمنحرفة أو التيارات، أي واحد منهم يزعم أنه يعني ينتسب الإسلام ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكفر ما يعبد من دون الله ويصلي ويزكي وما يطعن في ديننا بتكذيب ولا استهزاء، يعطى العصمة الظاهرة، يعطى العصمة الظاهرة وحسابه على الله عز وجل، ولكن هم العدو فاحذرهم، عندنا عمل آخر غير مسألة تكفيره أو اعتداء عليه أو تحليل دمه، عندنا عمل آخر، هم العدو فاحذرهم ودعوتهم. كما قلنا كذلك الدول، ما هي الدول المسلمة؟ ما هي الدول المسلمة أو الدول الإسلامية؟ نفسها، أي دولة يختفي فيها الشرك والأوثان وما فيها دعوة، يعني الدولة نفسها ما تسهل الشرك أو تحميه أو تدافع عنه أو تنصره أو تسهل الشرك أو تقره، كيف تكون دولة مسلمة والشرك الأكبر فيها مطبع ومشرع ومحمي؟ ما تجي، ما تجي. نحن قلنا لا، ما ننظر إلى القلوب ولا ننظر إلى الاستسلام، الإسلام الشيء الظاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالأذان، يقول لسراياه إذا سمعتم الأذان كفوا عنه، لأن الأذان إعلان استسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا إعلان استسلام، ما عاد نغير عليه. كذلك أن يظهر فيها الصلاة وشعار الصلاة، كيف تكون دولة إسلامية ما فيها صلاة، ما فيها أذان، ما فيها شعار الإسلام، ويظهر فيها الزكاة، وما يظهر فيها التكذيب والسب والاستهزاء بالله وسب الله وسب الدين، ما يظهر فيها. هذه إذا حققت هذه الشروط الخمسة هذه بهذا الشكل، تكون هذه الدولة مثلها مثل الفرد، مثلها مثل القبيلة، كذلك القبائل نفس الطريقة، كذلك الطوائف، كذلك الدول، كذلك المذاهب، كذلك الحاكم المتحاكم القضاء، كل شيء، كل الأمور، هذه الدولة تكون إسلامية. ولذلك الشيخ ابن باز الله يغفر له كانوا يقولون طيب هذا، قال ركزوا على الشرك، قال يا ناس ركزوا على الشرك، لأن الشرك أمر واضح يمكن محاكمته، الشرك كما بينا قبل قليل يكون فيه دعاء غير الله واستغاثة، كيف تكون دولة مسهلة الشرك الأكبر؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي وش يفعل بهم هذول؟ هو أصلا كان يرسل سرايا إلى أين؟ كان يرسل سرايا لمثل هؤلاء، لكن اللي يذن ما كان يرسل، يقول السرايا كفوا عنه، وهذا معنى انزل بساحتهم، ومعنى التثبت، ومعنى أخبرهم ما يجب عليهم من حق الله، ومعنى نحن لا نتشوف إلى التكفير ولا نتشوف إلى الدماء، نتشوف إلى انتصار الإسلام وعزته وظهوره. والله عز وجل يقول لنبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وكون فيه سياج عام يجمع الناس ثم ينتقلون إن شاء الله إلى السياج الثاني، نعمة كبيرة. نحن الآن جهدنا إن اللي هذول اللي في السياج العام يدخلون في السياج الخاص. ولذلك امتن الله على الصحابة فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يعني جاء قال السلام عليكم، أظهر شعار الإسلام. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. أنتم لما دخلتم الإسلام من الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أي واحد منا مؤمن هو أسلم فآمن، أول شيء خضع ثم دخل الإيمان في قلبه. وكما ذكرت لكم أن الإسلام تدخل فيه والإيمان يدخل فيك هو. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. فنحن الآن نحاول أن اللي في السياج الأول يدخلون هنا بالدعوة، بتطبيق الإسلام، بعصمتهم والكف عن تكفيرهم، بحسن الخلق، وأيضا نحذر منهم، ندعوهم ونحذر منهم، لأن الآن هم داخل البيت ومؤمنين، ونخاف منهم أن يطعنوا من الداخل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقلون الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينقلون الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللي يسمعونه من المنافقين، ولا يعدون هذا نميمة، لأن هذا الآن متعلق بالعهد. يا رسول الله سمعناه يقول كذا، فكان أحيانا يقول، أحيانا يتمعر وجهه يقول: غفر الله لموسى، أوذي بأكثر من هذا وصبر، إذا كان حقه. وأحيانا يعاتب المنافق فيجحد المنافق، كما في قول الله تعالى: ولقد يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام. وأحيانا يثبت عليهم، وأحيانا أيضا هذه كما قلت لكم هذا المسألة. ولذلك نحن الجمعة ما في درس، وبعدين إذا في درس سنعلن لكم، لكن أنا أنصح إخواني جميعا الدرس هذا والماضي يحتاج فترة طويلة لين الواحد يهضمه ويفهمه ويتبلغ منه ويعيد برمجة نفسه، يفكر دائما أنه عندي سياجين، ويفكر في حدود التكذيب والاستهزاء، ويفكر في التطبيقات هذه كلها وكيف أنها كلها تدخل في القاعدة هذه، بحيث أنه يعيد تنظيم نفسه. وهذا يحتاج وقت، ما يجي في يوم وليلة، يحتاج وقت. وإن شاء الله بعدها نكتب كتابة ونشرح مرة أخرى، يمكن إذا بدأت الدروس، أو نقرأ المكتوب. أحد الأخوة يقول: بالنسبة للصلاة ينتقض العهد بالترك إذا تركها حتى يخرج، بالنسبة للزكاة ينتقض العهد بالمنع وليس بالترك إذا منعوا. واحد يقول إن المرجئة يقولون عني أنا أني أنا لا أترحم على ابن تيمية، كلام فاضي. تيمية رحمه الله، رحمه الله سبحان الله العظيم، لكن الناس من كثرة التعصب عندهم، إذا قلت فلان عندما يقارن بالصحابة والتابعين تجد فيه فرق أو فيه تشويش، خلاص قامت القيامة. ولذلك هذه الكلمة سبحان الله هذه من عصمة الله، أنا ليس من عصمتي يعني. أنا قلتها قبل 10 سنين، والآن بعد 10 سنين أحمد الله أني هذه الكلمة اللي قلتها، قلت إني إذا قورن بالصحابة رحمة الله عليه أبو العباس وبالتابعين وبالإمام مالك وبالإمام أحمد في فرق، وأي شخص يقول ما في فرق فهو جاهل أو غبي. في فرق كبير، في فرق خاصة في التعامل مع المبتدع. قد يقول المعتذرون إن وقت غير، الدين واحد، في فرق. ولذلك هو رحمه الله اجتهد ويجتهد ويخطي، وهو ما قال أنا معصوم وحنا ما نقول هو معصوم، لكن الكلام هذا الحمد لله ترى الكلام هذا قديم. الآن ما عاد إن شاء الله ما عاد في مرجع ولا خوارج، الآن بيجي سيل كل الخبائث اللي جت في 40 سنة هذه بتروح، وبيروح ناس واجد موجة بتاخذ حتى الدين الصحيح والفاسد. لكن اللي يبغى الإسلام الحقيقي الآن فرصة له بدون تشويش. لكن هذا كلهم ظواهر جاء كان عندنا فترة نسميها الارتزاق بالدين. كيف الارتزاق بالدين؟ أي واحد يبغى وضع اجتماعي معين، يبغى فلوس، يبغى وضع عند الحكام، يبغى وضع سياسي، يبغى حزب، يبغى عنده 20 ارتزاق. كان كثير منهم ما يجد إلا الدين، يلبس لبوس الدين ويرتزق، إما أنه يمسك الحكم مثل ما حصل في الدول، وإما أنه يتقدم، وإما أنه يأخذ فلوس. الارتزاق بالدين الآن ينتهي بإذن الله. صحيح أنه يبقى بواقي، لكن واحد يترزق بالدين الآن يقلون بسبب انكشاف الأمور وتولي السلطان الأمر. يبقى من؟ يبقى الآن يا واحد يريد الكفر، أعوذ بالله، مفتون، أو قال، أو جاء الشيطان وقال كل المتزبين كانوا يكذبون وكلهم كانوا من كثرة المبتدع، يعني كلهم دجالين، الدين كله مو بصحيح، هذا أعوذ بالله موجة ممكن تأخذ ناس. لكن اللي بيبغى الدين الحقيقي الآن بدون تشويش وبدون لخبطة الآن يجد، يبحث عنه يجد. أما الكلام هذا والسيف المصلت وشيخ اشراك في فلان وشيخ فلان قال كذا، هذا كله كلام فاضي وقديم ولا يأثر بشيء، الحمد لله رب العالمين. الأمر الآخر، بعض الناس الآن يقول الدولة والدولة، دولتنا هذه حصل فيها مثلا فسق وحصل فيها معاصي وكذا، ممكن ممكن قطعا في معاصي وفي فسق، لكن أنا بنبه على شيء واحد، اللي كان يجول الدولة هذه قبل 30 سنة يعتقدون أنها كانت أحسن حال من الآن، اللي يعتقد أنها كانت أحسن حال هو ما فهم الإسلام. اللي كانوا يجون للسعودية قبل 30 سنة كانوا يجدون دين مغير بسبب الأحزاب الفاسدة، في الصلاة، في الدعوة، في الجهاد، في العلم، في الكتب، في المخيمات، في أشياء كذا، كانوا يجدون دين مقلوب والناس والعالم، هذا أخطر شيء. الآن يجدون معاصي، من يذهب المعاصي؟ اللي يبغاها. وفي عهد الإمام أحمد كان في خمرات مفتوحة في الشوارع، وهذا ليس إقرار بهذا بس هذا التاريخ، اقرأ التاريخ. لكن الآن اللي يبغى المعصية يروح المعصية، ما يقول دين. لكن قديما كنا كلنا مبيوعين، ترى كلنا مبيوعين وحنا ما ندري، وهذا الدين والدين والدين. الآن لما انكشف الغطاء، الدين هو الدين وسيبقى، وستبقى طائفة ظاهرة الحق لا يضرهم من خالفه ولا من خذلهم حتى ينزل عيسى بن مريم، ما يضرهم شيء. واللي يرتزق بالدين ولا يلف ويدور انكشف إن شاء الله أمره. ومنه هذه الأشياء. المهم نرجع لموضوعنا، هذه الأشياء يا إخوان اكتبوها وركزوا عليها، وحاولوا في اليومين هذه، واسألوا الله دائما الفتح أنها تكون تنتظم القاعدة. وأيضا كما قلت في الدرس الماضي، أي إشكالات تطرأ لكم أو نقاط تحس أنها ميب واضحة بينها، نتساعد لين تتضح، بحيث أن يكون هذا منهاج لنا أن نعرف اللي لنا واللي علينا. نسأل الله العصمة والثبات والحفظ، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.